قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت بضر نزل به. نعم. فإن كان لا إلى أن قال فليق اللهم إن كان الحياة خيرا لي. نعم. هل يشرع للإنسان أن يدعو بهذا إذا توقع نزول الضرر؟ لا، لأن الرسول قيده بما إذا نزل به الضرر. أما إذا كان حياته عادية وليس عليه ضرر فلا ينبغي.